بكام أشيل الفكر من راسي وأرتاح لما أجي أنام بكام أطمن نفسي من بكرة ومن غدر اللي في الأيام بكام أشيل الهم من قلبي وأعيش فرحان مع حبايبي وأحس إن الأمان جنبي أريح بالي وأدفع كام أريح بالي وأدفع كام يا دنيا العجايب تاهو فيك الحبايب كترت فيك المصايب والفرح فيك غاب قسيت قلوب الناس قتلت ليه الإحساس شيبت الشعر الراس وغيرت الأصحاب الناس بقت تحتال ومشي بالبطال الناس بقت تحتال ومشي بالبطال بتجمع الأموال وما بتحسبش حساب شرطي بلاني